كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن رحمة الله تعالى. الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا، لذلك أحسن الظن في الله تعالى، أحسن الظن فيما يحدث لك من ابتلاءات متعددة، كن على يقين من أن الله تعالى يريد بك الخير وأن تكون على الصراط المستقيم. فقط عليك بالالتزام بما أمر والابتعاد عما نهى عنه وزجر، فإذا فعلت ذلك اعلم أنك على الخير.